سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. إلهنا، وقفنا ببابك والملك لك، وما خاب يا رب من أملك. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. إلهنا، وقفنا بين يديك مقبلين عليك، متضرعين إليك، راجين لما لديك. اللهم لا تعرض بوجهك الكريم عنا، وعافنا واعف عنا، واقبلنا وتجاوز عنا، املأ قلوبنا حبا لك، املأ قلوبنا حبا لك، املأ قلوبنا حبا لك وخشية منك وشوقا إليك. اجعلنا ممن هدى واهتدى وسبقت لهم منك الحسنى، ولا تجعلنا ممن ضل وغوى وظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. إلهنا، إلهنا، فرج هم المهمومين،